حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه رضي الله عنها. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه أنها شهدت النبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة والناس يرمون، فقال: يا أيها الناس لا تقتلوا أو لا تهلكوا أنفسكم، وارموا الجمرة أو الجمرات مثل حصى الخذف. وأشار شعبة بطرف إصبعه السبابة. ماذا واضح؟ هذا الآن تحديد للحصى الخذف، طرف إصبع السبابة، يعني ما يكون كثير، أو مثل الحمص أو مثل البعر أو كذا. نعم. حديث امرأة جارة للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الرحمن عن المقرى، حدثنا سعيد عن ابن أبي أيوب، حدثني أبو عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم قال: حدثتني جارة للنبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند طلوع الفجر: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر. قال أبو عيسى: فقلت لعبد الله: أرأيت إن جمعهما إنسان؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، يعني على ما سمعت في الذكر. الأذكار ما تغير عن طريقتها وتجمع الاثنتين. نعم. حديث السعدي عن أبيه عن عمه رضي الله عنه. حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا خالد بن سعيد الجريري. حدثنا خالد عن سعيد الجريري عن السعدي عن أبيه عن عمه قال: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فكان يمكث في ركوعه وسجوده قدر ما يقول: سبحان الله وبحمده ثلاثا. هنا في زيادة وبحمده، وإن كان يعني في ضعف السعدي وأبوه وعمه فيهم جهالة، لكن المشهور سبحان الله العظيم، سبحان ربي العظيم، هذا المشهور سبحان ربي الأعلى، هنا في زيادة وبحمده. نعم. حديث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو جعفر عن يحيى البكاء عن أبي رافع قال: كنت أصوغ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثنني أنهن سمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذا ليس فيه علة الذهب والفضة الوزن فيدخل فيها كل موزون، لكن فيه معيار التماثل في الذهب والفضة الوزن، يوم كانت توزن أو العدد إذا كانت تعد، لابد أن تكون بالنسبة للذهب والفضة لابد بالوزن بالجرام بالملي جرام بعد، لكن علتها 8، من زاد واستزاد فقد 4. نعم. حديث امرأة رضي الله عنها. حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن يعني بن عمر عن ابن حرملة عن خالته قالت: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب، فقال: إنكم تقولون لا عدو، وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج، عراض الوجوه، صغار العيون، صهب الشعاف، من كل حدب ينسلون، كأن وجوههم المجان المطرقة. الصهبة ما هو لون الصهبة ما هو؟ الأصهب إيه، يميل الشقراء والحمراء، ما أخذنا الذباب الأصهب قبل فترة، يميل إلى الحمرة مع سواد، والشقرة هذول هم يجوج ماجوج، عراض الوجوه وصغار الأعين، صهب الشعاف الرؤوس، ليست شقر وليست سود، فيها صهابة اللي هي مثل الشقار، والمجان المطرقة التروس اللي عليها طبقات من الجلد، الترس هذا كأنه غلاظ الوجوه، كثير اللحم في الوجوه. نعم. حديث امرأة رضي الله عنها. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا رافع بن سلم الأشجعي، حدثني حشرج بن زياد الأشجعي عن جدته أم أبيه أنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوات خيبر وأنا 6 نسوة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معه نساء فأرسل إلينا فقال: ما أخرجكن وبأمر من خرجتن؟ فقلنا: خرجنا نناول السهام ونسق الناس السويق، ومعنا ما نداوي به جرحى ونغزل الشعر ونعين به في سبيل الله. قال: فقمنا فانصرفن. فلما فتح الله عليه خيبر أخرج لنا سهاما كسهام الرجال. قلت: يا جد، ما أخرج لكنا؟ قال: التمر. المرأة ما تعطى من كسهام الرجال، إنما هو الرضخ، تعطى رضخ. يقول إلا أن الأوزاعي قال يسهم لهن وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث، إسناده ضعيف. والمرأة إذا كانت تقاتل بعضهم قال يسهم لها، والمرافق المراهق إذا قوي على القتال يسهم له. والصحيح أن النساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدن، ولكن يعطين رضخ، يرضخ لهن رضخا. وقمنا فانصرفن، يعني اعتزلنا الرجال لأن بقينا معه في خيبر. تناول السهام، لأن السهام تطيش من هنا وهنا، يلقطون السهام يرجعون المقاتلين أو السهام الأعداء، ويسقون السويق، يدون الجرحى، يغزلون الشعر، ويعينون في سبيل الله، ولا يكون منهم فتنة، تكون نساء كبيرات ليس منهن فتنة. وأعطاهن من التمر. نعم. حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبان، حدثنا أبو عمران، حدثنا زهير بن عبد الله، وكان عاملا على توج وأثنى عليه خيرا، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام على إجار ليس عليه ما يدفع قدميه فخر فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر إذا ارتج فقد برئت منه الذمة. أحسن الله عليك. الإجار السطح اللي ليس عليه حاجز، وإنما لو تدحرج يسقط، هذا برئت منه الذمة، وعيد شديد، يعني هو اللي خاطر بنفسه. وكذلك إذا ركب البحر، إذا هاج البحر تبرأ منه الذمة. بقيد هني بذرت أجل. حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سريج وعفان قال حدثنا أبو عوان، حدثنا الحر بن الصياح، قال سريج عن الحر عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشورة و3 أيام من كل شهر. قال عفان: أول 2 من الشهر و5. هذه الطريقة من الطرق، ذكرنا يمكن 7 طرق قريبا في 3 أيام من كل شهر، منها أول 2 و5. وهنا في إثبات النصام 9 ذي الحجة، خلاف ما روته عائشة أنها قالت ما رأيت صام العشر، لكن هو كان يدور على النساء في 9 أيام، يعني ما يأتي عاشر إلى عائشة إلا في يوم من 9 أيام، يمكن صام 9 وهي ما علم. على كل حال هو أوصى بها. نعم. حديث رجل من خثعم رضي الله عنه. حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مامر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي همام الشعباني قال: حدثني رجل من خثعم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فوقف ذات ليلة واجتمع عليه أصحابه، فقال: إن الله أعطاني ليلة الكنزين، كنز فارس والروم، وأمدني بالملوك، ملوك حمير والأحمرين، ملوك حمير الأحمرين، ولا ملك إلا الله، يأتون يأخذون من مال الله ويقاتلون في سبيل الله. قالها 3. حصل هذا، كنز فارس والروم، وكذلك الملوك، ملوك اليمن أمدهم الله، أمد الله الإسلام بهم، منهم الأشعث بن قيس ملك، ومنهم وائل بن حجر ملك، ومنهم ملوك من حمير أسلموا، ذي فلان وذي فلان. نعم. حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا علي بن عاصم، حدثنا حصين عن سالم بن أبي الشعد عن أبي الجعد رجل من قومه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي خاتم من ذهب، فأخذ جريدة فضرب بها كفي وقال: اطرح. قال: فخرجت فطرحته ثم عدت إليه، فقال: ما فعل الخاتم؟ قال: قلت طرحته. قال: إنما أمرتك أن تستمتع به ولا تطرح. معنى اللفظ اطرحه، لكن المفهوم اطرحه من أصبعك واستمتع به، ليس ألقه. هذا يرد على أهل الظاهر، أن الإنسان يفهم، العربي يفهم وش المراد. نعم. حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه. حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب قال: كنت جالسا مع عبد الله بن مغفل المزني، فدخل شابان من ولد عمر فصلى 2 ركعتين بعد العصر، فأرسل إليهما فدعاهما فقال: ما هذه الصلاة التي صليتماها وقد كان أبوكما ينهى عنها؟ قال: حدثتنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما عندها، فسكت فلم يرد عليه ما شيئا. مشهور كلام عائشة، والصواب مع عمر والصحابة. عائشة نقلت سنة خاصة، ولذلك قال الصحابي اللي مر معنا قال نحن أعلم برسول الله من عائشة عليه الصلاة والسلام. الشيء العام اللي للناس في المسجد هم أعلم به، والشيء اللي في بيته قد يكون أمر يخصه. ولذلك عمر كان يضرب عليه. استغرب عبد الله بن مغفل أن هؤلاء من ذرية عمر. نعم. حديث رجل رضي الله عنه حدثنا حسين بن محمد حدثنا أبو المليح عن محمد بن خالد عن أبيه عن جده وكان لجده صحبة أنه خرج زائرا لرجل من إخوانه فبلغه شكاته قال فدخل عليه فقال أتيتك زائرا عائدا ومبشرا قال كيف جمعت هذا كله قال خرجت وأنا أريد زيارتك فبلغتني شكاتك فكانت عيادة وأبشرك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له منه. نعمة البشارة. يكون الله كتب له منزلة ولا يبلغها بعمله فيبلغ إياها بالبلوى، مثل حسين لما ابتلي في نفسه وفي ولده قتلوا أمامه أراد الله أن يلحقه بأهله رحمة الله عليه. وفي هذا جواز أو استحباب جمع النيات تثاب على كل واحد، فطالب العلم والفقيه ينتبه لباب النيات. هو خرج يريد الزيارة هذه عبادة، ثم بلغ هنا مريض فنواها عيادة، ثم نوى أن يبشره والبشارة عبادة، فصارت ثلاث عبادات في أمر واحد. ومثل هذولاك اللي راحوا العرباض بن سارية فقالوا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين، وإذا كان هو بعد طالب علم تنوي أنك تقتبس منه هذه عبادة تلتمس علم. نعم. حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه هذا مكثر ليس مثل اللي قبل رضي الله عنه، هذا مكثر. يقول مختلف هل شهد بدر أو لا، والذين قالوا لم يشهدها قالوا هو بدري نسبة إلى ماء ببدر نزله فاشتهر بذلك، وهو قديم الإسلام شهد بيعة العقبة وأنصاره، وكان شابا من أقران جابر في السن، وروى أحاديث كثيرة ومعدود في علماء الصحابة، ونزل الكوفة استعمله علي رضي الله عنه على الكوفة لما حارب معاوية رضي الله عنه، وتوفي أيام قتل علي سنة 40. إذن هو من علماء الكوفة وهو أنصاري. إن كان شاهد بدر هو مشهور بالبدري لأجل هذا، لكن يعني نادر أن البدريين يقال لهم البدري نسبة للغزوة، يعني حضروها 312 ما يطلق عليهم البدري، لعله البدري لأجل هذا لأجل الماء اللي نزله. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني أبدع بي فاحملني، قال فقال ليس عندي، قال فقال رجل يا رسول الله أفلا أدله على من يحمله، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ذي ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنة، ولا تؤمن رجلا في سلطانه ولا تجلس على تكريمته في بيته حتى يأذن لك. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا الدستوائي ويزيد أخبرنا الدستوائي حدثنا حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله جدلي عن عقبة بن عمرو بن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر من الليل من أول الليل وأوسطه وآخره. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر حدثني أبي عن حكيم بن أفلع عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلم على المسلم أربع خلال: أن يجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، وإذا مرض أن يعوده، وإذا مات أن يشهده. حتى إذا مات لحق أنك تشهده. وكل الأربع مفرطين فيها. ولا كلمة على المسلم يعني حق عليه. نعم. حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان ها هنا، الإيمان ها هنا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. عندك السند يحيى إيش؟ عن إسماعيل. حدثنا قيس عن أبي مسعود. اللي بعده. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل وحدثني قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه وقال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم لمنفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال ابن مالك حدثنا الفضل ابن الحباب حدثنا القعنبي حدثنا شعبة حدثنا منصور عن ربعي عن ربعي عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. من ابن مالك؟ ابن مالك هذا القطيعي الراوي عن عبد الله يقول وهذا من الزيادات النادرة ليست لعبد الله للقطيعي، وقد وقع له في بعض نسخ المسند زيادات أخرى عند مسند بن عباس، فأحيانا يجدون بعض الأحاديث اللي فيها نكارة في المسند وهي ليست من رواية أحمد ولا من رواية عبد الله من زيادات القطيعي نفسه، وأحيانا عبد الله يقول وجدتها بخط أبي، والإمام أحمد ما كان يريد التحديث بها. نعم. حدثنا أبو أسامة حدثنا زائد عن أعمش عن شقيق عن عقب بن عمرو أبي مسعود قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فينطلق أحدنا فيحامل فيجيء بالمدي وإن لبعضهم اليوم 100,000. قال شقيق فرأيت أنه يعرض بنفسه. لكن شفت تطبيق الصحابة الأمر، يأمر بالصدقة ما عندي شيء، ما يقول أنا ما عندي شيء، يروح يحمل على ظهره لين يكسب المد ثم يتصدق له. مثل زينب كانت تخيط وتبيع عشان تصدق. نعم. حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. يحتسبها بهذا الشرط. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة عن عياض ابن عياض عن أبيه عن أبي مسعود قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن فيكم منافقين فمن سميت فليقم، ثم قال قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى سمى 36 رجلا، ثم قال إن فيكم أو منكم فاتقوا الله. قال فمر عمر على رجل ممن سمي مقنع قد كان يعرفه قال مالك؟ قال فحدثه بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعد لك سائر اليوم. هو قال فيكم المنافقين انحصروا في 36. نعم. حدثناه أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة عن رجل عن أبيه قال سفيان وراه عياض بن عياض عن أبي مسعود رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه كان يضرب غلاما له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لله أقدر عليك منك عليه، والله لله أقدر عليك منك عليه، قال يا نبي الله فإني أعتقه لوجه الله عز وجل. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ما عندي ما أعطيك ولكن يأتي فلان، فأتى الرجل فأعطاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو عامله. حدثنا قال قرأت على عبد الرحمن مالك وحدثنا إسحاق أخبرني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري في حديث عبد الرحمن وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة،

هذا بعد صار شيخ ولا؟ بعد صار. كيف؟ أنا صار بعد ولا؟ هم قريش هم التحوا الناس ولا؟ وصلت عليهم من الحوم. إيه صار بعد ده.